عباد الله، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثي إليكم اليوم الأعشر إخوة عن آيات كتاب الله تعالى سورة الأعراف. وسورة الأعراف سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة. يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه آيات من سورة الأعراف. هذه الآيات تتحدث عن أن الله عز وجل ينهى بني آدم أن يتبعوا الشيطان فيما يأمر وفيما ينهي، ويذكرهم ربنا جل وعلا بأصل خلقته أنه أبناء آدم، لأن الإنسان ينسى، الإنسان ينسى، ينسى أنه من بني آدم الذي خلقه الله من تراب ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة ثم أمره بأمر فغلبه الشيطان على إرادته فخالف أمر الله عز وجل فطرد منه فنزل من الجنة وطرد الشيطان وكان ما كان من حديث وتاريخ بشري قلنا اهبطوا منها جميعا نزل منها آدم عليه السلام وزوجه وطرد منها إبليس طرد منها فلا يطردها ونزل منها آدم ليمكث في الأرض ما شاء الله تعالى ثم يعود إليها فهي استقر وخلقت له ولذريته فلذلك ربنا جل وعلا يذكرنا باننا ابناء ادم ويذكرنا باننا في هذه الحياه الدنيا في دار ابتلاء واختبار ما هياش دار قرار ولكنها دار ابتلاء واختبار ويذكرنا بأن الشيطان عدو لنا إذا نسينا فهو لا ينسى وإذا تحاشيناه وابتعدنا عنه فإنه لا يبلغنا حنيفة قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أي تذكروا أن إبليس هو الذي أخرجكم من النعيم المقيم ومن الرحمة العظيمة إلى ما أنتم فيه من التعب والنكد والكدر ومن متخلفات الأمور في هذه الحياة الدنيا، فاتخذوه عدوا، انتبه، فاتخذوه عدوا لأنه لكم عدو ولا يرضى إلا بالعداوة، يعني لا يروى الشيطان لا يروى، إنه لكم عدو مبين. عايز مننا ايه؟ انما يأمر حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، لا يرضى ابدا الا ان يدخلكم النار، سلكوا للنار والعياذ بالله. هذا سعي، هذا دأب، فهو عدو لا مثيل له، عدو مبين. وقد بلت عداوته فيما فعله مع أبويكم في الجنة، آدم عليه السلام وزوجه حواء، حيث أنه دلاهما بالقلوب وكذب عليهما وأقسم لهما حنثا وكذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بالغرور. فلما ذاق الشجرة بلت لهما سوءاتهما، انخلع عنهما نعيم الجنة وذهب عنهما الستر وانفضحت العورات. وهذا بيان أن الشيطان من أعظم ما يدعو إليه بعد الشرك بالله إبداء العورات، إظهار العورات، تفصيل العورات، نظر الخلق إلى السوءات، هو يسعى إلى ذلك. فلذا قال ليبدي لهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء، أي ملازمين، أولياء يعني ملازمين ومتابعين للذين لا يؤمنون. الذين لا يؤمنون إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيستدلون بذلك على رضا الله تعالى، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أمركم بها إزاي؟ أين أمر الله عز وجل الذي أمر فيه بالفاحشة؟ قال لا، ما هو بلا إحنا عملنا ذلك، عملنا المعصية، وربنا عز وجل ما عاقبناش عليها وسبت وتربت رضعا. فاستدلوا بإنهاء الله لهم على رضا الله، وهذا ضلال. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، أمانة كده بيعملوا كده، والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل لا يأمر بالفواحش، وأعظم الفواحش الشرك، الشرك بالله تعالى، ومن الفواحش الزنا، ومن الفواحش إبداء العورات، كشف المستور منها وإبداؤها للخلق، ومن الفواحش أكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا، ومن الفواحش أن تغلب اليتيم على حقه فتأكل ماله، ومن الفواحش أن تترك شرع الله تعالى وتدعو الناس إلى غيره. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بها معشار أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ تقولون أن الله عز وجل أمرنا بهذه الفواحش، كيف ذلك؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، إن الله عز وجل أمر بالقسط. القسط يعني العدل والإحسان. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد لذكر الله تعالى ولتعظيمه، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أن تعبدوا الله جل وعلا بكل أنواع العبادات التي شرعها ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته ورجاء ثوابه وخشية من عذابه، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فإنه سبحانه وتعالى سيفرق بين الخلق كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. هذه الآية من كتاب الله عز وجل لا تدل على جبر، وليست بدليل للقدرية، لا هي دليل للجبرية ولا هي دليل للقدرية. الجبرية الذين يقولون إن الله تعالى خلق العباد وجبرهم على الأفعال، وأفعال العباد هي عين فعل الله سواء من الطاعات أو المعاصي، فلا تقول فعل العبد ولكن قل فعل الله. يعني كل أفعال الخلق أفعال ربي وحاشا لله. نفس كلام المشركين الذين قالوا إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. جبرية يقولون بهذا، ألقاه في اليد مكتوفا يديه ثم قال له إياك إياك أن تبتل. وليس في الآية دليل للقدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل خلق الخلق وأنه لا قدرة له على أفعاله، بل العبد هو خالق فعله، وأنه لا قدرة له على أفعاله بل العبد هو خالق فعله، وأن الله عز وجل لا يعلم مصائر الخلق حتى يوافوا يوم القيامة فيزن أعمالهم فيفرق بينها، لا عمل صالح ولا عمل سيء، وبعدين توزن الأعمال، فإذا صار عمل العبد من الصالحات غالبا لأعماله من السيئات دخل الجنة، وإذا غلبت سيئات وحسنات أدخلت النار. وينفون عن الله عز وجل العلم السابق، وهذا كفر أيضا وضلال، وحاشا لله رب العالمين. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فليس في الآية دليل لا للجبرية ولا للقدرية، إنما هي دليل لأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة وسط بين المتناقضات، وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ما معنى هذا؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل ييسر الخلق للهداية ويعرض الهداية على خلقه جميعاً بلا استثناء، وأنه تبارك وتعالى يضع في كل عبد من عباده قدرة على أن يميز بين الحق وبين الباطل. فإذا كان عليلاً كليلاً مريضاً لا يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل لا يؤاخذه. إذا كان العبد بفاقد العقل فاقد الإدراك لا يؤاخذه، إنما إذا كان العبد ذو عقل وذو معرفة وذو إرادة صار مكلفاً مسؤولاً عند الله تعالى. ثم إن الله عز وجل لا يعذب الخلق والعباد حتى يبعث إليهم الرسل، قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ نبعث رسولاً، رسلاً مبشرين ومنذرين لمهنتهم. ومن أحوالهم أنهم يعرضون أنفسهم على الخلق ويصلون إليهم ويلحون في دعوتهم وفي بيان الحق لهم ويأتونهم بالمعجزات من عند الله الدالة على صدقهم والتي تحمل الخلق على تصديقهم، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه أعمال الرسل، أعمال الرسل دعوة الخلق إلى الحق. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا بالليل وبالنهار فلم يزدوا في دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، مش عايزين يهتدوا، هم يدعون لله عم فرعوا لهم واستغشوا ثيابهم ويجيب الثوب بتاعه ويغطي الوشم لا عايز يشوف ولا عايز يسمع، واستغشوا ثيابهم وأصروا على الكفر واستكبروا استكبارا على الحق ثم إني دعوتهم كرارا لميتهم في صعيد كلهم مع بعض ثم إني دعوتهم كرارا ثم إني أعلنت لهم أظهرت لهم ذلك الأمر علانية وأسررت لهم إسرارا، رحت لهم في بيوتهم كل واحد في بيت يطاف عليه ويسمع الكلام هاوي ده نار حامية وجنة عالية، اعبد ربك الذي خلق وأكرمك وأحسن إليك. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. يبقى ربنا جل وعلا أوضح الدليل والسبيل، لا يؤاخذ العبد إذا كان ليس عنده قدرة على تحمل الأداء ولا تحمل هذه الدعوة، هو المجنون. المجنون لا حرج عليه، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، حتى الصبي الصغير لا يكلف حتى يبلغ. وهذا من كمال فضل الله جل وعلا وتمامه على خلقه. ولكن هذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن يعامل بعض خلقه فضلا، أن يعامل بعض خلقه فضلا. يعني تلاقي واحد فاقد العقل، فاقد الرجعة، بس حينما يسمع الأذان الصلاه يجي جامع وقاعد قاعد يصلي يصلي مغيره بيفكر نفسه ما فيش حد اعقل منه خلاصه والاذان خرق قدامه ولا يستمع ولا يجيب وقاعد يلعب بهم على القهوه ولا قاعد يكلم مع حد ولا قاعد في لهو من لهو الدنيا فهذا الله جل وعلا اوجد في قلبه الهدايه لساعه ما يسمع البعض يقعد ويصلي مع انه غير مكلف هذا من فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من فضل الله تعالى تلاقي واحد بيدور مش مستني لما الرسول يذهب اليه يدعوه الى الله مش منتظر ده هو بيجري في الدنيا يبحث عن دين الحق قاعد الليل والنهار يذهب هنا ويبحث هنا ويسافر من هنا ويجري من هنا مشغول بهذا الامر حتى ياتيه الله عز وجل الى سبيل الرشاد واحد ثاني الانبياء والرسل يدعونه الى الله مرات متتابعه انبياء ورسل ومع ذلك لا يؤمن ولا يصلي هذا سلمان الفارسي سبب انه امه واهله وتابع جماعه من الرهبان النصارى واخذوه وذهبوا به الى الشام يقوم من بلاد فارس للشام وقعد عند رجل من النصارى عشان يتعلم منه لقاه رجل سوري وجده رجل سوري يتجي له الصدقات يحوشها ويعبيها في اهل البلاد تجي له الاموال عشان يبدا الفقراء المساكين يمسكها ويخزنها وراد راح في داهيه ما خدش منها حاجه وبعدين لما مات امن ان جماعه النصارى ضالين قالوا ابوهم وسجنهم ما اعرفش ايه وهيعملوا بقى كان اذا مات فيهم النبي او الرجل الصالح اقاموا على جثمانه قبرا فقال لهم يا جماعه الراجل ده ما هوش كويس الراجل ده ما هوش مظبوط ولكنه رجل سوء قالوا انت ازاي تتهم ابونا بهذا الاتهام؟ قال لهم تعالوا فرقوا ثم استخرج لهم الكلاب مملوءه بصدقاتهم من الذهب والفضه كان بيخزنها فلما تبين لهم ذلك طرحوه وصلبوه عرفوا انه كان رجل سوء قال فخلفه رجل ما رايت منه الا كل صلاح وعمل صالح وتقرب الى الله تعالى وبعدين لما جاء الموت قلت له شوف لحد انت هتموت ونسيتني انت راجل طيب وانا باخد ربنا معاك عرفت حد عشان اعتبره قال له اذهب الى الموسم او قال له اذهب الى عموريه بلاد تركيه من ذهب الى عموريه عند رجل فوجدوه على مثل ما كان صاحبه وبعدين ما جه الرجل يموت قال له اذهب الى رجل في الموسم في العراق اخبره وذهب الى الرجل لحد ما حضرته المنيه فذكر له الامر قال له والله احنا كنا ثلاث انفار على مثل ما ترى من هذا الدين ولست ارى على وجه الارض احدا على هذا الدين غيرنا اي التوحيد ولكن هذا زمان نبي سوف يبعث هذا زمان نبي سوف يبعث وانما بعثه في ارض بين الحرتين ببلاد العرب يسمى يثرب فاذا ادركته فاقرئه مني السلام ولازمه وآمن به وصدقه ومات الرجل عايز يروح بلاد العرب دي عايز يروح بلاد العرب فخرج السوق في حد يا جماعه من بلاد العرب حد رايح بلاد العرب او من العرب عند يسلم قال له اه قال لهم طب تاخدوا الغنم ده اللي معايا ده والبقره اللي هي وتودوا له هناك باع الدنيا لاجل الدين وساب من يشاء. هو يبحث عن الدين، يريد النجاة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يؤمر رجل عربي لأنه ما عندهمش دين ولا عندهم خلق، قائمين على الغدر وخائمين على الكذب، قال له طب تعال. راح واخده، وأول سوق من الأسواق التي تباع فيها أو يباع فيها العميل راح بيعها، خد مال وأخذ كل حاجة وباعه عنه مع إنه حر. إذا أقام من بهاقنة الفرس باعه عنه، واللي اشتراه واحد يهودي قال لهم يا جماعة أنا راجل حر ما حد سمع كلامي. والراجل اليهودي خرج وقال أنا ذاهب به إلى خيبر، إلى خيبر، أو ذهب به إلى بعض قلاع اليهود في المدينة التي تسمى يزن. فلما نزل هناك في يوم من الأيام واقف على النخل قاعد يكبرها ومظبطها، فلقى رجل جاي لصاحبه الذي صار سيدا له يقول له إن نبي العرب قد بعث وإن محمدا قد أتى. قال له رأيته؟ رجل سمع الكلام من فوق، شفته؟ فقال نعم. قال هو دل عندنا في التوراة؟ قال والذي بعث موسى بالحق إنه له هو. يقول ساعة ما سمعت الكلمة دي إلي سالفة، فسقطت من فوق النخلة وقعت ونزلت. قلت له انت بتقول ايه؟ ماذا تقول؟ فقال الي سيدي يظلمني وينهار، انت مالك اللي احنا بنتكلم فيه؟ قال فعلمت ان النبي قد بعث واتى الى المدينه. يقول الراجل علمني علامات اعرف بها هذا النبي، انه لا ياكل الصدقه وانه يقبل الهديه وبين كتفيه خاتم النبوه. ده حديث عبد الله بن عباس. قال فذهبت حتى عرفت موضعه، فاخذت طبقا فيه تمر، ثم قرب دخلت عليه وقربته اليه فقلت هذا صدقه مني اليك ولاصحابك بصدقه. قال فقبلها ثم دفعها لاصحابي فقال فكلوا. قال كلوا. قال فاخذت ارقمه فلم يمد يده الى شيء منه حتى نفل، ما كانش منه حاجه. فقلت في نفسي هذه واحده، قال ثم عدت فرجعت مره اخرى واتيت بطلب في تمر، قلت لقد رايتك لا تاكل مع اصحابك فان هذا التمر هديه مني لك. ده هديه بقى عشان ما كنتش معاهم، هديه مني لك. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه لاصحابه وقال كلوا. قال واكل منه. فقلت وهذه الثانيه لا ياكل الصدقه ويقبل الهدية. قال ثم انفلت فأتيت من وراء ظهري، يعني مش كده لفيت وقفت وراه، أنظر إلى ما بين كتفيه لعلي أرى خاتم النبوة. قال فرمقني، يعني خد باله مني، فكشف الرداء عن ظهري، فوجدت خاتم النبوة بين كتفيه، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال ما حملك على ذلك؟ إيه الموضوع؟ فقصصت عليه الأمر. في رواية ابن عباس فبكيت وبكى، أي بكائي. ثم قال اذكرها لأصحابك، قل لأصحابك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا رضي الله عنه أعظم بحاثة، هذا فضل الله. أبو جهل لثلاثين مرة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للإسلام، ثلاثين مرة ومع ذلك وشاف النبي ويعرفه وقال مقالته الشهيرة: إن محمدا لصادق، وما عهدنا عليه الكذب قط، وما منعنا من الإيمان به إلا الكذب. فريقا هلا وفريقا حق عليهم الضلالة، فريقا هلا وفريقا حق عليهم الضلالة. ربنا جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. العدل أنه عرض عليه الإسلام، عرض عليه الإيمان، وهو صالح للتلقي، ليس به عقل أو مجنون ولا صبي ولا ذهب عقل ولا شيء، ولكن عاقل جدا، ومع ذلك يرفض دين الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الفاسقون. فلذا كان الجزاء من جنس العمل. وربنا جل وعلا يبين فيقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذا بيان أن الله عز وجل يهدي من يشاء، وأن هناك زيادة على الهداية، هداية أخرى، هداية أخرى لا تكون إلا لمن اهتدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. ونهاية الأمر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. تأتي للطعام؟ قال نعم. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فالمشركين من قلوب أهل الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم لماذا حضر طعام هذا الرجل؟ ونحن نحضر نشكي لحاله. قال له أخ عقبة بن أبي معين أجابه إلى ما يدعو إليه أسلم. قال له عقبة أسلم؟ عقبة سمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم؟ تعال إيه اللي عملته في نفسك ده؟ أنت عادلت بإيه حاجة؟ ده أنت بهدلت نفسك أخي ما تلف العرب. لا يسمع بك الناس إلا ويعتبرون الدم محمد وتسمع كلامه يحك عليك. وما زال بي حتى كفر والعياذ بالله. قال له بس انت كسلت اول كلمه. قال له لاردنها اليك. طيب انا هردها الى محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين دور على لمؤاخذه امعاء الرسول اللي كان ذبحه وراح شايلها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند البيت الحرام ثم طرحها عليه ألقاها عليه. يعني أنا برد عليه ما حدث من هذا الأمر. فأنزل الله عز وجل قوله ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا والعياذ بالله. ووقف من النبي صلى الله عليه وسلم موقف العداوة حتى مكن الله عز وجل منه النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم بدر واترمى مع عقبة بن أبي معيط في حفرة واحدة لما مع أبو جهل في حفرة واحدة والعياذ بالله. الشاهد قالوا الهداية وقالوا الإيمان وعرف الحق ولكن أتاه شياطين الإنس فأخرجوه فآثرهم على اتباع الحق. رجل آخر يبقى ربنا جل وعلا أضله عنا ليس له عذر أظله عبدا جل جلاله أتاه الإيمان وأتاه الحق ولكنه كفر ظلما وإجراما وغطرا واستعلاء. رجل آخر أتى من قبيلة المسمى قبيلة دوس اسمه طفيل بن عمرو الدوسي. قبيلة دوس هي قبيلة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وهي قبيلة قريبة من اليمن يعني في جنوب الجزيرة العربية. والرجل جاي عيد وما فيش على باله أي حاجة أبدا. الرجل جاي عيد وما فيش على باله أي شيء أبدا. وهو داخل مكة لقى ناس قاعدين تعالى استنى عارفينه ليه شاعر. وكانت القبيلة إذا ظهر فيها شاعر أو العائلة والأسرة أو الفرد من أفراد العرب ظهر فيها شاعر يرفع شأنها يرفع شأنها بتبقى حاجة مش معقولة عندنا شعراء. فكان شاعر من شعراء العرب شاعر عظيم الطفيل بن عمرو الدوسي. قالوا استنى يا طفيل قبل ما تخش مكة في عندنا راجل هنا ساحر عندنا راجل ساحر لو قعدت معاه وسمعت كلامه سيفرق بينك وبين ولدك وبينك وبين اخوتك وبينك وبين اهلك. هيفرق بينك وبعض ولي الحال. فاحنا بننصحك اهو احنا بنقول لك بننصحك اوعى تسمع له ولا تجلس اليه. بيقول فما زال يخوفونني خوفون مجرد تقعد معاه السحر ويبقى حالك القلب وبتاع وبتاع على ايه بقى؟ فبحثت عن الكرسي والكرسي في عن القرب وحشرت به اذناني مليت اذناني وقع. ثم اتيت البيت للطواف فابى الله الا ان يسمعني ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قائما يصلي، النبي عليه الصلاه والسلام يصلي عند الملك يتلو القران. سمعت الكلام ده، سمعت هذا الكلام ومخوفون. فقلت في نفسي انا رجل لبيب عاقل اعرف الحسن من القبيح، وانا من ساعات الخير يخوفوني، اعرف كل حاجه، انا عارف كويس وصح وغلط، وانا شاعر من شعراء العرب. فنزعت الكرسف من اذني واستمعت اليه وهو يتلو القران، فقلت والله ما هذا بقول بشر، ده مش كلام بشر ابدا. ثم تبعته حتى ذهب الى داره، تبعته فقلت الى ما تدعو الى اليه يا اخا العرب؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام وتلا عليه القران، قال فامنت واسلمت، امنت واسلمت. ثم اتيت البيت طائفا اهلل يعني يقول لا اله الا الله. قالوا قد حذرناك، قد حذرنا من واحد يعد منه ولا يسمع كلام، قد حذرناك. قال قد اداني الله تعالى. قال ثم اردت ان ارتحل فقلت يا رسول الله اني ذاهب الى دوس فاجعل لي آية يعلمون بها صدقي. قال فدعا الله عز وجل لي ان يجعل لي نورا. قال فلما خرجت من مكة، خل بالك والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، فلما خرجت من مكة واظلم الليل وجدت نورا بين عيني، نورا بين عيني يضيء لي الطريق. فقلت اي رب، اي رب ان قومي ان راوني ظنوا انها سبة، يعني ظنوا كثير يعني حصل لي حاجه ولا حد عمل فيها حاجه، فاجعلها في صوت، اجعل العرضه في اخر الصوت بتاعي، قربان معاي وجايله وماشي بيه. فكان النور في صوته حتى أتى قومه، بس كان عنده غلظة، كان رجل داعية عنده غلظة. إيه الغلظة دي؟ الغلظة دي تقول لما راح لقيه أبوه فقال أي بني، أي بني. قلت يا أبتي إني رجل مسلم وأنت مشرك، ولا يحل لي أن أصنع معك ما كنت أصنع، يعني دخل الحب ولا باس ولا عام. فقال يا بني أنت رجل عاقل، فإن كان ما رأيته حقا فأنا ديني هو دينك. أنت رجل عاقل بتفهم، بل أنت صاحب دين دينك. قال فعرضت عليه الإسلام فاغتسل وتشهد ودخل في دين الله تعالى. وين؟ بس فيها غلظة، فيها شدة. مراته فعل معها مثل ما فعل فاسلمت. قوم ما قلتش لا لا لا لا تغليل، لم يرضوا، ابوا عليه، ابوا عليه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو على دوس فانها لم تؤمن بالله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. دعاها ثلاثا ودعا له بحسن الخلق والرفق، دعا له بحسن يعني خلق حسن وعنده رفق وحنيه ورحمه. فعاد اليهم فاسلموا عن بكرة ابيهم، فاسلموا عن بكرة ابيهم. هذا بيان معاشر الاخوه ان الله عز وجل الذي يقبل عليه الله عز وجل يزيد هدايه، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه، والذي يعرف الحق ثم يمتنع ويستكذب الله عز وجل يضل يعني يحكمه في ضلاله. ليس في ذلك جبرا، ليس في ذلك جبرا وحاشا لله. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله لانه الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه لانه هو الذي اعرض، وانه هو الذي اختار طريق الضلاله بعدما بدا له طريق الحق، بعدما بدا له طريق الحق. فلذلك ربنا جل وعلا كان كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أهل الضلال اتخذ الشياطين، سمعوا كلام الشياطين زي عمر بن أبي معيط هذا الذي سمع كلام الشياطين، زي أبو جهل، لا لا لا العرب ما تسمعش، العرب لا تسمع عني أني قد اتبعت محمد يتيم عبد المطلب، لا أتبع يتيم عبد المطلب وأنا رجل. فلذا اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا عن البلايا صادرا وعملا صالحا متقبلا وعلما نافعا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واقبضنا اليك وانت راض عنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلن حق الكلمة للحق والدين، وعليك بالروافض واليهود والصليبيين، انهم لا يميزونك يا رب العالمين. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا، وارحم اخواننا ومشايخنا، وارحم من كان له حقا علينا، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.